نحن نقص عليك أحسن القصص بما

وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب شاهد من أهل ذلك صدق الله العظيم.